الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتواصل في حديثنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما أسلفت سابقا أن هذا المختصر لا يفي بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إشارات إلى بعض مواقفه عليه الصلاة والسلام. ولذا نجد أن المؤلف هنا قال: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول وهو كما قال. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. ثم انطلق المؤلف مباشرة إلى ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مواقف عظيمة لم يذكرها، وهناك أمور كان ينبغي أن نتحدث عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ هذه الدعوة واستمر فيها هذه الفترة بدأ بأقاربه، فاستمر في الدعوة السرية 3 سنوات، ووصلت هذه الدعوة عن طريق وصوله إلى بعض القوم الذين لهم تأثير في البلد، فبدأ بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، وأصبح صاحبا له بعده. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، وأصبح صاحبا وحبيبا له بعد الإسلام. فلما عرض الإسلام على أبي بكر وقبل أبو بكر مباشرة، هو الرجل الذي لم يتردد في قبول الإسلام. وأيضا معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالرجال هذا في حد ذاته من الأمور المهمة التي يعرفها الداعية، والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى يعرف أن من الناس من إذا تأثر نفع الله تعالى به القوم. والرسالة انطلقت والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم إن من أبجديات الدعوة التي يعرفها الناس ويعرفها من يقوم بهذا الأمر، إن عليك أن تقابل الناس دائما بالحسنى، وأن تبين ما لديك من منهج، ولا عليك فيما يفعل الناس وفيما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد على كفار قريش ما يحاولون وما يقولون، وأمره الله تعالى أن يواصل دعوته، ودع أذاهم وتوكل على الله. فلو شغل الإنسان بالرد على كل إنسان وبالمحاورة لكل شخص، متى يستطيع أن يوصل دعوته؟ والسنوات تمضي، وأنت تلحظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاش إلا 23 عاما. في خلال 23 عام انظر للإسلام كيف انتشر وكيف بلغ الرسالة كاملة. ولهذا الإنسان يستغل العمر ويستغل الوقت في إيصال الحق إلى الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. المهم إذا كان لديك هم في الدعوة إلى الله بقدر ما يكون لديك من إيمان. إذا شعر الواحد منا أيها الإخوة بقيمة الإسلام الذي يحمله والدين الذي اعتنقه والذي يؤمن به، بقدر ما تؤمن بهذا الدين وبحقيقته بقدر ما تقدم. ولذلك الناس أعداء لما جهلوا. الآن تجد إنسان يستمع الغناء، أعجب بشريط غناء، هل يستمع لوحده ويكتفي؟ فضول الناس، تجد عنده فضول يريد أن يستمع كل زملائه وأصحاب لهذا الشريط، وهو ما يدري أنه يدعو إلى جهنم وبئس المصير. لكن هكذا الناس. فالذي يؤمن إيمان حقيقي ويشعر بلذة الإيمان يتمنى أن يدخل الناس جميعا في هذا الدين. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق إيمانا، ويدعو هؤلاء الخلق وهو يدعو برحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيدخل في الدين الصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم في بوتقة واحدة، ويدعون إلى الله تبارك وتعالى على منهج قوي من صحيح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يحاول الالتقاء بقريش في كل موطن، ويستغل الفرص التي تناسب، ولكنه ما ترك موطنا يستطيع الوصول إليه إلا وصل إليه. أما في بداية الدعوة فكان لابد من تكوين البيئة المناسبة والقوم الذين يحملون هذا الحق. أول ما استقام أبو بكر واستجاب لدعوة الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى القوم الذين يتوقع منهم أن يؤمنوا، مر على عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيد عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، أتى بستة أشخاص هم من العشرة المبشرين بالجنة. أول هؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة كلهم آمنوا مع أبي بكر، ثم آمن علي بن أبي طالب، ثم آمن زيد بن حارثة، فعلي من الصبيان وزيد من الموالي وأبو بكر من الرجال وخديجة من النساء. في امرأة آمنت مباشرة بعد علي وزيد، كثير من أهل السيرة ما يتكلمون عنها، إنها بركة باركها الله، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قد اعتقها. هي تحب النبي عليه الصلاة والسلام ولها مواقف جميلة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت معه إلى المدينة، بل في معركة أحد أخذت سيفها وخرجت تجاهد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يا إخوتي الكرام لما يتعلق بالقلب تجد أن الإنسان يستطيع أن يوصل هذا الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام على خلقه وأدبه وحسن حديثه للقوم آذاه القوم وكذبوه، ووقف يقول يا معشر قريش أرأيتم لو قلت إن عيرا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط، لا ينادونه إلا بالأمين، بل أماناتهم ما زالت عنده. ثم لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قام إليه عمه أبو لهب، وسمي أبو لهب لأن في وجهه شيء من الإشراق مثل اللهب، فلما رأى هذا منه أبوه سماه كذلك، وقيل هذا لقب له. فالشاهد أن أبا لهب كذب النبي عليه الصلاة والسلام، فانهالت عليه حجار مكة تكذيبا، ما فوجئ في الموقف، بقي مع أولئك الذين يجتمع معهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم ويسمعون القرآن الكريم، وجاء مصعب بن عمير وبدأ القوم يتوافدون، وجاء عمار بن ياسر، وجاء بلال بن أبي رباح. بلال عذب عذاب عظيم، لكن حلاوة الإيمان الموجودة في قلب بلال ما استطاع القوم أن يدخلوا إلى داخلها وأن يزعزعوا شيئا فيها. أمية بن خلف هو سيد بلال، يعني بلال مولى عند أمية، ولما رأى بلالا يفعل هذا أراد أن يستعرض أمام كفار قريش لأنه من بني جمح سيد من ساداتهم، فأخذ بلالا وقد ربطه بالسلاسل والقيود وأخذ يجره في الشارع وينادي القوم تعالوا يا معشر قريش انظروا ماذا سوف أصنع بعبدي، ويقول لأذيقنك عذابا شديدا إما الموت أو الكفر بمحمد وما جاء به. فقال بلال قولته المشهورة لئن كنت ابتليت بهذا الأمر وبتعذيبك لي ليتبين الله صدقي فلسوف أصبرن صبرا ما عرفت العرب مثله، ويذهب ويعذب أمام القوم، قطع جلده تقطيعا، أخاديد الدماء تجري في جسده، الصخرات العظيمة في حرارة مكة توضع على ظهره، الرمضاء على تحت صدره، ثم يقلب فظهره إلى الرمضاء والصخرات على صدره، وتعذيب وجلد عظيم لا يتركه إلا بعد أن يتعب من شدة تعذيبه حتى يمل من كثرة التعذيب، من بعد طلوع الشمس إلى أن تتوسط رابعة السماء، ثم يعود إليه في العصر وفي اليوم الثاني وهكذا، حتى أصبح القوم يقولون يا أمية والله ما ندري أنت تعذب بلالا أو بلال يعذبك، من كثرة ما يرون من إرهاقه وتعبه وهو يعذب بلالا. وفي ذلك اليوم جاء القوم يشاهدون لعلها الحلقة الأخيرة في مهرجان أمية بن خلف، يعذب بلالا عذابا شديدا، ويحضر القوم، وإذ بأمية يأتي إلى بلال ويقول: أريد منك فقط أن تذكر اللات والعزة، بس ذكر، قل اللات والعزة، لا أريدك أن تسب محمدا ولا أن تترك دينه، أطوي قلبك على ما شئت، بس اعطني أن تذكر اللات والعزة، شيء أذكره أمام القوم فأعذر، فقد أحرجتني أمام القوم. قال: لا أحسن ذلك، لا أحسن إلا أن أقول أحد أحد. خالد بن الوليد يشاهد، يقول لعمر بن العاص: من كان يصدق أن بلالا يقف مواقف الرجال ويثبت ثبات الجبال؟ أهو الإسلام يفعل هذا؟ فيقول له عمرو بن العاص: لا تسأل سؤالا يحرجك، الإسلام يفعل هذا. ويعترض الطريق أبو بكر الصديق، ويأتي إلى أمية: أما تتق الله في هذا المسكين؟ قال: أنت الذي أفسدته. قال: بعه مني. قال: سم الثمن. أبو بكر يقول لأمية: سم الثمن، ماذا تريد؟ لا تظن أن بلالا قليل عندنا المسلمين، بلال سيد من سادات المسلمين. قال: بأربعين أوقية من الذهب. قال: سوف تصلك الليلة. وينزل أبو بكر ويفك قيود بلال، ويأتي المسلمون يجتمعون على بلال ويحملوا بلالا، ويصبح بلال الإسلام. هذا هو التكاتف والتعاون، هكذا جاء الإسلام يا إخوة. الإسلام جاء بهذه العقيدة، جاء بالتآخي والتعاون والتعارف والتكاتف والتآلف، هذه كلها أخلاقيات الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فحار المشركون في أن يوقفوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه عتبة بن ربيعة: إن كنت تريد أزواجا زوجناك حتى تكون أكثرنا زوجا، وإن كنت تريد مالا أعطيناك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الرياسة أنت سيدنا ورئيسنا، وإن كان ما يصيبك شيء من الجنون أتينا لك بأعتى الأطباء. أو فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا الذي جاء به ويقرأ: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان أمية متكئ، وضع يديه خلف ظهره، فلما سمع فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قفز فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. وعاد إلى القوم بغير الوجه الذي جاء به، وقال: يا معشر قريش، لقد قال محمد كلاما والله ما هو بكلام بشر، فدعوا الرجل وما جاء به، إن قتل فقد كفيتموه بغيركم، وإن انتصر على العرب فعزه عزكم ونصره نصركم، وكنتم أسعد الناس به، دعوه. ولكن قريشا ما تركوا، حاربوا وآذوا، فماتت العضد النصير بعد الله خديجة بنت خويلد، وقبلها بخمسين يوما مات أبو طالب. وحضر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب هذا يا جماعة دافع عنه 10 سنوات، وما كان يرضى أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. في شعب أبي طالب أكل معه 3 سنوات أوراق الشجر، وكان يدعه ينام في مكان وهو يحرسه بنفسه، فإذا نامت العيون أيقظ أبناءه وذهبوا وأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ووضعوه في مكان واحد منهم ونام أحدهم مكانه، حتى إذا أراد أحد أن يؤذيه تقع الأذية في غيره، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من أعظم حكم الله أن يبقى أبا طالب على الكفر وعلى دين قومه، لله حكمة، وأن يبقى نصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن بدينه. ويأتيه عليه الصلاة والسلام عند الموت ويقول: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أنا أشفع لك عند الله، بس قل لا إله. وجاء المجرم أبو جهل عنده وعبد الله بن أبي أمية وجلس عند رأسه، أو تترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه فأعاد عليه، فآخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فنزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله، خلق الإيمان في قلوب العباد هذه لله، أما هداية الإرشاد والدلالة على الخير فهذه يملكها الناس. لهذا قال الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الكفر. وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه عمه العباس قال يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب فقد كان يدافع عنك؟ قال نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. هذا الكفر. الإسلام جاء ينقذنا يا إخوة الكرام من الكفر، جاء ينقذنا من النار. الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لإخراج هؤلاء العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ينقذهم من النار إلى الجنة، من الضلالة إلى الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فنبينا عليه الصلاة والسلام أوذي بعد هذا ثم طرد إلى الطائف لعله يجد نصيرا. وجد أبناء عبد ياليل وإخوته، وشرح لهم الإسلام، وردوا بأسوء الرد. قال أحدهم أما وجد الله أحد يرسل إلا أنت؟ يعني تخيل إيش أسوأ من الكلام هذا، يقول الله ما وجد أحد في الدنيا يرسل إلا أنت. قال الآخر أما أنا فلا أكلمك، لأنك إذا كنت تكذب أنا ما أكلم كذابين. والآخر قال أمرط أستار الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يقول أنا أمزق أستار الكعبة، يعني حتى سخرية في الرد. قال إن أبيتم، وهم سادات القوم، إن أبيتم فاكتموا عني لا تذكروا أمري. فذهبوا يغرون به سفهاءهم وجهالهم وصبيانهم، فأتوا يضربونه، مكث قرابة 10 إلى 12 يوما، خرجوا وراءه يضربونه. كان معه قيل مولاه وقيل غير ذلك، فكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يضربونه بالحجارة. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وهذه المسافة التي يجرون ماء وراءه ويضربونه فيها 3 أميال، تخيل 3 أميال وهم يضربونه ويطردونه، حتى وجد حائط لأحد الأنصار فألقى فيه نفسه عليه الصلاة والسلام. وزيد بن حارثة وراءه رأسه يسيل بالدماء، وضربت يديه بالحجارة وهو يحاول يصدها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل الحائط صلى الله عليه وسلم رآه الذي كان في البستان يسمى عداس، فقال له شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وهما طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال له اعطه شيئا، فأتاه بقطف عنب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله وأراد أن يأكل. قال من أين جئت بهذا الكلام؟ فإن أهل هذه البلدة لا يقولون هذا. قال أنا نبي، ومن أين أنت؟ قال أنا من نينوى. قال أرض الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال أو تعرف يونس بن متى؟ قال نعم، ذاك نبي وأنا نبي، ذاك أخي، أي في النبوة. فانكب عليه عداس يقبل قدميه ويقبل يديه حتى قال لقد أصابه الجنون، وقال ابتعد عن محمد لا يؤذيك لا يسحرك بقوله. قال ويحكما، هذا نبي، هذا نبي، وقال قولا لا يقوله إلا نبي. ثم خرج عليه الصلاة والسلام من شدة الموقف وصدمة الموقف لم يستفق إلا في قرن الثعالب، ما يدري عن نفسه. ثم قام من الليل يصلي عليه الصلاة والسلام، لأن قيام الليل يبعد عنك مشاغل الدنيا، تتواصل مع الله مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. ثم قام وصلى قبلت صلاته. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام يصلي، وأول ما قام يصلي نزل عليه القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال الله: كادوا يكونون عليه لبدا. ذهب لوحده، ولما بدأ يقرأ كتاب الله أخبره الله تعالى أن مسيرك ما ذهب سدى، بل أتت أمم تؤمن بما جئت به وأنت لا تعرفها، يلبد بعضهم بعضا إلى السماء من كثرتهم. فعاد عليه الصلاة والسلام بعد هذا منشرح الصدر، ثم ما استطاع أن يدخل إلى مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، ثم لما دخل في جواره ودخل إلى مكة جاءت حادثة الإسراء والمعراج. بينما هو نائم في بيته نزل عليه جبريل عليه السلام، ثم شق صدره، ثم غسله بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا. الآن هذا الشق الآخر، الشق الأول يوم كان طفلا حتى تبتعد عنه نزغات الشيطان فعاش تلك العيشة العظيمة، والآخر لما بدأت البعثة ليتقبل الوحي ويصبر على هذه الرسالة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والشق الثالث لما أراد أن يتهيأ للملأ الأعلى وأن يسير إلى الله تعالى، يحتاج إلى تطهير آخر. ثم أتاه جبريل بالبراق، داب أهلب فوق البغل ودون الحصان، فوق الحمار ودون البغل، فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان سريعا يضع قدمه حيث ينتهي طرفه، وانطلق عليه الصلاة والسلام، وصل إلى بيت المقدس بصحبة جبريل، ثم ربط فرسه في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم صلى، ثم أتي له بالمعراج فعرج إلى السماء، مر على السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السماء السابعة، وتجاوز السماء السابعة التي وجد فيها إبراهيم عليه السلام، وجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي يقابل الكعبة في الأرض، لأن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت، فأكرمه الله أن يسند ظهره إلى ذاك البيت. ثم تجاوز أباه إبراهيم إلى مكان سمع فيه صريف، وفي رواية صريخ، أقلام الملائكة وهي تكتب الوحي، لا يمكن أن يصل أحد إلى هذا المكان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة وخففها حتى وصلت 5، ثم أنزل الله معه الأنبياء وصلى بهم إماما ليبين شرفه عظمته وإيمان الأنبياء هؤلاء جميعا به. ثم عاد في نفس الليلة إلى فراشه فوجده كأنه قام عنه الآن، ولما جاء الفجر انطلق إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، وإذ بأبي جهل هناك: ما وراءك اليوم يا محمد؟ أخبر جديد تأتينا به؟ قال: ورائي أنني ذهبت ليلة البارحة إلى بيت المقدس ورجعت في ليلة واحدة وعدت إلينا، أإذا جمعت لك القوم تنكر شيئا مما تقول لي؟ قال: لا. فرح أبو جهل، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، قام جمع قريش كلها فاجتمعت قريش، قال: اسمعوا يا معشر قريش ما يقول محمد حتى تصدقوا فيه قولنا، قل ما أخبرتني به آنفا قال يا قوم لقد أسري بي ليلة البارحة إلى بيت المقدس وعدت بين أظهرنا. نعم ها أنا ذا نضرب أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا وتقول بأنك ذهبت في ليلة ثم عدت. قال بل عرج بي إلى السماء السابعة والتقيت بالأنبياء إخواني من الأنبياء. احتار القوم ماذا يقول يقول. فقال أحدهم وكانوا قد ذهبوا إلى هناك وماذا رأيت في طريقك صف لنا بيت المقدس إذن. قال فكربت كربا شديدا حتى أصبح العرق يتصبب مني ما رأيت البيت من قبل ورآه في الليل كيف يصف البيت. فماذا حصل؟ قال فجل الله لي البيت فإذا بي أراه أمامي. فبدأت أصفه لهم يشاهد على الهواء مباشرة. فلما وصف البيت كاملا قالوا أما الوصف فوالله ما أخطأ منه شيئا. أو قابلت أحدا في الطريق؟ قال قابلت عيرا لقريش وفيها جمل ند عن القوم ثم عاد فشرب ماءهم. وتقدم إليكم إبل بني فلان يقدمها الجمل الأورق. قال ومتى تصل؟ قال تصل مع طلوع الشمس. فانتظر الناس ولما طلعت الشمس قال أحدهم قال هذه الشمس قد طلعت وما نرى الإبل. إذن الرجل غير صادق. فوقف الآخر وقال ها هو الجمل الأورق يتقدمها. كل الذي يقوله عليه الصلاة والسلام حق ووحي. قالوا اذهبوا إلى أبي بكر فأخبروه الذي لا يكذب محمدا أبدا سيكذبه اليوم لأن هذه كانت فتنة وارتد بعضهم عن الإسلام. فلما جاء أبو بكر قالوا اسمع ماذا يقول محمد. ذهب إلى البيت المقدس في ليلة وعاد وفراشه ما زال كما ترك ثم يقول بأنه عرج به إلى السماء السابعة. قال وأي غرابة في ذلك؟ إن كان قالها فقد صدق إنه رسول الله يأتيه الوحي غدوة وعشية. فسمي بهذه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاحتارت قريش فبدأت بالإيذاء. حاولوا إيذاءه وضعوا سل الجزور على رقبته آذوا أصحابه أمر أصحابه بالهجرة وفعلا هاجر أصحابه وبقي يتلقى الأذى من قريش ولا يرد عليه. وتمر الأيام ويعرض نفسه على القبائل من يعينني على أن أبلغ دين الله من يحميني حتى أبلغ رسالة الله. ما ترك قبيلة إلا مر عليها كل القبائل لم توافق إلا الأنصار. جاء مجموعة من الأنصار فسمعوا منه فوافقوا وقابلوه في العام الذي بعده. فلما قابلوه في العام الآخر جاء منهم 12 نقيبا وأخذ عليهم البنود وحضر معه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه وإنما حضر ليأخذ العهد لابن أخيه. وقال يا معشر الأنصار إن كنتم على ما عهدتم عليه ابن أخي من أن تنصروه من عدوه كائنا من كان فوالله لا يحب إلا أنتم ولا يرضى غيركم. وإن كنتم من عضتكم الحرب أسلمتموه لغيركم فدعوه من الآن فوالله لا يستطيع أحد أن يقرب إليه ونحن على قيد الحياة. قالوا يا رسول الله قل ما شئت واشترط لنفسك ما تشاء. قال أن تحموني مما تحمون منه أزركم وأموالكم وأولادكم. قالوا وما لنا يا رسول الله ما عنده أموال ولا أراضي ولا تجارة يوزعها على القوم. قال لكم جنة عرضها السماوات والأرض إن صدقتم مع الله. فقال القوم ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل رضينا بذلك يا رسول الله. فقام أحدهم فقال يا قوم اسمعوا لما أقول يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا بيننا وبين اليهود وغيرهم عهود وإنا قاطعوها اليوم فهل ترى إذا نصرك الله تعالى وعدت تتركنا وتعود إلى قومك؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل الهدم الهدم والدم الدم أي أبقى مع الأنصار. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وانتهى الاجتماع بهذه الموافقة وتهيأ عليه الصلاة والسلام للهجرة وجاء موعد الهجرة. قال المؤلف رحمه الله ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أبي أريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أذن للقوم في الهجرة وبدأ القوم يهاجرون، وخرج عمر كما تعلمون جهرا وقال لقريش: من أراد أن تتكله زوجه وأن يفقده أبناؤه فليلحقني وراء هذا الجبل. ولكن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال عمر ومن حال كل أحد من البشر، فإنه عليه الصلاة والسلام هيأ لرحيله وجهز دابته وعمل بالأسباب وأخذ معه خريتا وركب دابة واتخذ معه صاحبا، كل هذه أسباب، ويسير في طريق ويغير الطريق ليبين لك أن هناك أسباب كونية لابد أن تتعامل معها. وهذا رجل مشرع، وإلا لن يكون أشجع منه لا عمر بن الخطاب ولا غير عمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا بدأت الحرب وحمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى القوم. ولأجل هذا بيّن عليه الصلاة والسلام الأسباب. أتاه أبو بكر يستأذن في الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجل يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فظن أبو بكر فرحا لعل الصاحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب أبو بكر فجلس يعلف دابتين، لأنه قال يجعل لك صاحبا، فعلف دابتين من ورق السمر وتهيأ لهذا اليوم. وجاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وقال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تهاجر الليلة. فمعاشر قريش اجتمعوا في دار الندوة ووضعوا خطة لا تخفى عليكم، اجتمعوا 50 فارسا، اجتمعوا ما يقارب 50 فارسا ومعهم الشيطان في هيئة شيخ النجدي يشير عليهم، فوقفوا على رأي أبي جهل أن يأخذوا 50 فارسا ويعطوا كل واحد منهم سيفا صلتا فيضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وفعلا اجتمعوا 50 فارسا عند بيته، فأتى عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة يطرق باب أبي بكر، فخرجت أسماء وقالت: يا أبتاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب. وكانت ساعة لا يأتيه فيها، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادخل يا رسول الله، ادخل، ما هم إلا أهلك. وكان وقتها قد خطب صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، إن الله أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة الصحبة. فقال: إن عندي راحلتين أعلفتهما بورق السمر، لك واحدة ولي الأخرى. قال: بالثمن. فسكت أبو بكر. تقول عائشة: فدخل أبو بكر البيت يبكي، ولأول مرة أعرف أن الرجل يبكي فرحا. ثم عدا على ماله وكان 40 ألفا أخذها كلها لينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لأهله شيئا، حتى إن أباه أبو قحافة دخل على بناته بعد هجرته وقال: أوفجعكم بنفسه وبماله؟ فأسرعت أسماء إلى حجارة فردمتها مكان المال ثم ألحفتها بثوب، فقالت: بل ترك لنا هذا. وكان أبو قحافة والد أبي بكر أعمى، فوضع يده عليها قال: أما وقد ترك لكم هذا فقد أحسن، ووالله ما ترك لهم شيئا. فانطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبات علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى غار ماذا؟ إلى غار ثور، وكان في اتجاه الجنوب من مكة، وإنما انطلق في الناحية هذه حتى يوهم القوم. وأتى أولئك القوم فوقفوا عند بابه ومر عليهم وحث التراب على رؤوسهم وخرج. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمر رجل وهم عند الباب ينتظرون قال ماذا تنتظرون وقد اقتربت الشمس أن تطلع؟ قالوا ننتظر خروج محمد فنضربه ضربة رجل واحد. قال ما أجهلكم، أما والله قد خرج ونثر التراب على رؤوسكم، كل واحد يفعل هكذا وإذا التراب على رأسه. ودخل أبو جهل وإذا علي نائم في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى بيت أبي بكر فخرجت أسماء وأخبرته أنها لا تعلم بمسيرهما، فضربها فقطع قرطها، وكان رجلا فاحشا. بدأوا يبحثون عنه، 100 ناقة لمن يجد رسول الله، 100 ناقة لمن يجد أبا بكر. ويأتي إلى الغار وأبو بكر يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في الغار لعل فيه أحدا، ويذهب أبو بكر إلى الغار ولا يجد فيه أحدا، وينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بالحجارة قد أثرت في قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بأقدامه تسيل دما. فما كان من أبي بكر إلا أن جلس ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم انطلق به في الجبل. ولما وصل إلى باب الغار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار وأن يكنس الغار. فهل تريد أخي الكريم الإنسان مهما بلغ منزلة أن يصل إلى درجة أبي بكر؟ لا يمكن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على بعض الروافض وغيرهم ماذا يصنعون بقول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كل ما أراد أن يرد عليهم قال ماذا تصنعون بقوله ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله. قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل ذم الناس جميعا إن لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثنى أبا بكر فلم يدخل في الذم، فكنس الغار كاملا فوجد فرجا خشي أن يدخل منها ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يمزق من ثوبه ويسد الفرج، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر لأنها بقيت فرجتان، ألقمهما قدميه. فلما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغ أبو بكر، ومن شدة الألم أخذ يتحامل على نفسه، الحية تلدغه في قدمه وهو ما يسحب قدمه، لأنه لو سحب قدمه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحامل على نفسه حتى دمعت عيناه فسقطت دموعه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. فنفث عليها فقام كأن لم يصبه شيء، ثم انطلق وجاء عبد الله بن أريقد وهو على دين قومه لكنه الصدق في الوعود، وفى معهما وأخذ طريقا لا يعبره الناس ولا يعرفه إلا القليل. ولما اقتربوا من المدينة الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومالك بن فهيرة وأبو بكر مروا على خيمة أم معبد، وتعرفون ما ورد من قصتها، وجد شاة ليس فيها لبن، ثم نفض ضرعها فاندفع بالحليب، وشرب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب صاحباه وشربت المرأة وترك الإناء مليئا. فتقول أم معبد لقد مر هنا رجل مبارك ولا أظنه إلا صاحب قريش الذي تطلبه. حاول سراقة بن مالك إدراكهما فلم يفلح، فوصل إلى المدينة واستقبلهم الأنصار، وكان الأنصار يخرجون في كل يوم إلى قرب الظهر ينتظرونه حتى تضرب ظهورهم الشمس ثم يعودون. وذاك اليوم وهم عائدون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، فرآه أحد اليهود وصاح من غير شعور يا بني قيلة هذا جدكم، وفي رواية هذا جدكم، أي عزكم وشرفكم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فعاد الناس مسرعين إليه يحملون السيوف في أيديهم، وهذه تحية دليل على القوة وعلى الشجاعة وعلى الحماية، لكن ما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وأبو بكر في هيئته أسن من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أصغر منه سنا بسنتين، ولهذا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 عاما، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 63 عاما، ومات عمر بن الخطاب عن 63 عاما. فاختار الله هذا العمر لنبيه ولوزيري نبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فجاء الناس يقبلون أبا بكر ثم يثنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يبين أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان لأبي بكر أن يشير إلى رسول الله أو أن يرفع صوته على رسول الله، فدفع القوم عنه أبو بكر ثم حمل رداءه ثم ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فتركوا أبا بكر وأقبلوا يقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المدينة وقال اتركوها للقصواء ناقته، فبركت ثم قامت ثم بركت، فأسرع أبو أيوب فأخذ جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحله وأدخله إلى بيته. وأبو أيوب الأنصاري من بني النجار من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن يكون عند أخواله، فأقبل الأنصار إلينا يا رسول الله، نحن أصحاب الحرب وأصحاب الحدقة وأهل المنعة، كل قوم يقولون هذا، كل إنسان يريد أن يشرف بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أين رحلي؟ قالوا عند أبي أيوب. قال إذن أنا مع أبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري كثير منا حتى ما يعرف اسم أبي أيوب، أبو أيوب الذي شرفت داره وبيته بزيارة خير خلق الله، عند أبي أيوب دوران في البيت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو أيوب يا رسول الله أسكن في العلو وأنا أكون في السفل. قال عليه الصلاة والسلام المكان الأسفل أرفق بي وبمن يزورني. فوافق أبو أيوب أول ليلة، ولما أراد أن ينام أخذ زوجه وجلس في ركن البيت بفراش صغير ولحاف واحد، وأخذ ماءه معه، فلما قام من الليل ما شعر دفق الماء، فخشي أن يسقط الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع اللحاف الوحيد هذا وأخذ يجفف به الماء. ثم بعد هذا قال يا رسول الله اصعد إلى العلو، والله لا أسكن دارا أنت أسفلها. ويصنع الطعام ويرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأكل إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتبع مكان أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل مكان أصابعه. أبو أيوب الأنصاري عاش مدافعا عن دين الله، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقي يجاهد في سبيل الله، ولا مات إلا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان، مات في خلافة يزيد بن معاوية وهم يحاصرون القسطنطينية، ومات على أسوار القسطنطينية وقد جاز 80 عاما. قيل له أتطلب شيئا؟ قال أطلب شيئا واحدا إذا مت، فانطلقوا بي إلى أبعد أرض في أرض العدو وادفنوني هناك. لما؟ حتى تأتي الأجيال من بعدنا ويعلمون أننا أوصلنا دين الله إلى هذه الأرض، فلا يتقاعسوا ولا يتوانوا في أن يبلغوا دين الله. هكذا كانت همم القوم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة أراد أن يكون الأمة، فأول ما بدأ ببناية المسجد، وسكن في بيت أبي أيوب حتى بنى المسجد وحجرات نسائه، ثم انتقل بعد ذلك إلى حجراته صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين والأنصار، عمل عهدا بينه وبين طوائف اليهود التي كانت حول المدينة، وهم 3 طوائف بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وبدأ يكون هذه الأمة وتنزل عليه التشريعات وكون الجيش العظيم وبدأ مع بداية السنة الثانية من الهجرة يترصد قوافل قريش الذين أخذوا أموال المسلمين، فظفر بقافلة أبي سفيان، وكان أبو سفيان عائدا من الشام يريد المدينة بقافلة محملة. قال عليه الصلاة والسلام: أدركوا قافلة أبي سفيان ففيها أموالكم، أموالكم مع أبي سفيان. فخرج ما يقارب 314 رجلا معهم السيوف يريدون القافلة، فعلم أبو سفيان فغير الطريق، وكان قد أرسل رجلا يخبر قريشا باعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم لقافلته. وقد يقول قائل: هذا قطع للطريق. نقول: ليس كما قلت، لأن كفار قريش أخذوا أموال الصحابة، فما في قوافلهم هي أموال المسلمين، يريدون استرجاع أموالهم. قوم أخذ حقهم يريدون أخذه، ولأجل هذا اعترضوا قافلة أبي سفيان. ذهب الخريت، ذهب الرسول إلى قريش ومزق ثوبه وجدع أنف راحلته وصرخ في القوم لعلهم يدركون قومهم، لعلهم يدركون قافلة أبي سفيان. قافلتكم عرض لها مع أبي سفيان عرض لها محمد في أصحابه، الغوث الغوث. وقام المشركون، قام أبو جهل يؤلب القوم، وتحركت قريش عن بكرة أبيها بألف مقاتل، الخيول السيوف الرماح السهام، وانطلقوا. ولما اقتربوا جاء الخبر إليهم: نجت القافلة فعودوا. فقال أبو جهل: ما نرجع حتى نصل بدرا ونبيت فيه ثلاثا وننحر الجزر ونشرب الخمر ونشرب الخمر وتغني لنا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هؤلاء كفار قريش. والتقى الجمعان، وقام النبي عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، كنا خرجنا لأجل القافلة، والآن القوم أمامنا ألف مقاتل، ونحن الآن في بدر خارج المدينة، أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فقال وأحسن، فدعا له وأجلسه. قام عمر تكلم وأحسن، دعا له وأجلسه. قام المقداد بن الأسود تكلم وأحسن، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ، كل الذين قاموا في الأول من المهاجرين، هو يريد أن يسمع شيئا عن الأنصار. الأنصار أعطوه العهد والمواثيق، والجيش الموجود فيه الآن أكثرهم من الأنصار، أكثر من 200 من الأنصار، 230 رجلا، والبقية من المهاجرين. والعهد بينه وبين الأنصار أن ينصروه في المدينة، وهو الآن خارج المدينة، فلو لم ينصروه فلا تثريب عليه. وقف سعد بن معاذ سيد الأنصار: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، سر بنا حيث شئت، خذ من أموالنا ما شئت، دع منها ما شئت، وما أخذت حب إلينا مما تركت. والله لو خذت هذا البحر حتى وصلت إلى البرك من غمدان لسرنا معك ما تخلف منا رجل واحد، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فرح عليه الصلاة والسلام، فقال: أبشروا يا معاشر القوم، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع أمية بن خلف، هذا مصرع فلان. فما زال يذكر القوم وتحمس القوم، وتهيأوا في اليوم الثاني للمعركة، وبدأت المعركة بالنزال. وقف عتبة بن ربيعة وقال: يا معشر قريش، على ما نهدف نحورنا؟ أمامنا أبناء عمومتنا وأبناء خؤولتنا، إما أن نقتلهم أو يقتلوا منا، فيصبح الرجل منا يعيش وهو ينظر إلى قاتل أبيه أو قاتل أخيه. دعوهم وقولوا: جبن عتبة، جبن عتبة. لكن الشيطان أبو جهل لم يتركه: أو تفعل هذا بعدما رأيت محمدا وأصحابه؟ والله ما هو إلا الجبن. أنا أجبن يا أبا الحكم؟ والله لتعلمن من منا الجبان. فقام وأخذ أخاه وأخذ ابنه ونادى: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومك. فخرج حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. عبيدة علي خرج إلى الوليد بن عتبة، وعبيدة بن الحارث إلى عتبة بن ربيعة، وحمزة إلى شيبة بن ربيعة. علي قتل عتبة مباشرة، علي قتل الوليد مباشرة، وحمزة قتل شيبة مباشرة، وعتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث ابن الحارث اختلف ضربتين، كل منهما أثخن صاحبه. وجاء حمزة فكمل على عتبة، وبدأت المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم جاءت معركة بعدها تسمى معركة أحد بعدها بسنة، وجاء الثأر. وهذه المعركة بدأت بانتصار ساحق للمسلمين، والمنافقون الخونة رجعوا بثلث الجيش بعدما تراءى الجمعان، وخذلوا القوم حتى كادت فئتان من المؤمنين وطائفتان من المؤمنين أن تفشل، ولكن الله ثبتهما فعاد إلى المعركة. وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70، وقتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقتل مصعب بن عمير، وقتل كثير من الصحابة، سعد بن الربيع يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا صنع سعد بن الربيع. ويأتيه زيد يقول: يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك السلام، ويقول: كيف تجده؟ قال: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقل لمعاشر الأنصار: لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في آخر المعركة حصل تخاذل، وبعض الصحابة خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدائرة على المسلمين، وقتل منهم 70، وعاد البقية، وهرب الكثير من أرض المعركة، وانحاز عليه الصلاة والسلام في قلة قليلة من أصحابه، ولكن المشركين هربوا، ما استطاعوا أن يمكثوا 3 أيام كعادة المنتصر، وما أسروا أحدا من المسلمين، بل اكتفوا بالانتصار الظاهر لهم ثم عادوا. وبعد هذا عاد عليه الصلاة والسلام بالقوم وهم مثخنون، باتوا على جثث أصحابه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام القائد الملهم المحنك لما صلى الفجر قال: يا قوم، من كان قد حضر معنا يوم أمس فليحمل سلاحه، هيا إلى قريش. لماذا يفكر هذا التفكير؟ فكر أن معاشر قريش قد يندمون وهم ما قضوا على بقية المسلمين فيعودون للقتال. فانطلق عليه الصلاة والسلام فوجد رجلا في الطريق، قال: أو أخدمك بشيء يا محمد؟ قال: خذل القوم عنا. يعني هو تحرك الآن بالجيش، وفعل صائب 100%. فذهب هذا الرجل فوجد قريشا ندمت على ما فعلت، وتجهزت لإعادة الغارة والقضاء على المسلمين. فقال: ما تصنع هنا يا أبا سفيان ومن معك؟ قال: سنعود إلى محمد الآن فنجتثهم عن بكرة أبيهم. قال: ويحك، محمد في الطريق إليكم بجيش ما رأيت مثله قط، والله لئن وصل إليكم لن يبقي منكم أحدا. قال: والله لقد عزمنا على قتاله. قال: أهرب، الذين هربوا يوم أمس ندموا فعادوا معه الآن، جاء بجيش جرار لا قبل لكم به، أهرب. وأشار أبو سفيان للقوم: أهربوا بس، يلا على المدينة، على مكة. وعادوا إلى مكة، فكفى الله المؤمنين القتال. ثم بعد هذا توالت غزوات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف هنا انطلق مباشرة إلى ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سأقرأ لكم هنا وأواصل في الشرح تبعا لما ذكر المؤلف ولما تم الاتفاق عليه. توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأصح الأول. وتوفي يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. مرض نبينا صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج، وكان قد قال في حجه، وهذه من إرهاصات الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا كما قال عليه الصلاة والسلام، وفهمها بعضهم، فلما أحس أنه مريض نادى مولاه وذهب معه إلى بقيع الغرقد يزور فيه شهداء، من شهداء أحد، شهداء أحد في بقيع الغرقد، ولا تسمى مقبرة الشهداء، أهي هي أم غيرها؟ بقيع الغرقد فيها الشهداء أم تختلف؟ لا، البقيع مكان الشهداء. ها؟ البقيع مكان دفن الصحابة. أي أي صحابة؟ كل الصحابة اللي ماتوا في أحد أو اللي ماتوا في غير أحد. والذين في أحد؟ في مكانهم في أحد. يعني نفس المكان في أحد. فذهب عليه الصلاة والسلام يزور هؤلاء، لأن هؤلاء يا إخوتي الكرام، طبعا معركة أحد أعظم المعارك، والذين خاضوها أفضل الصحابة، وشهداء أحد من أعظم الشهداء، وإن كانت غزوة بدر قبلها، وغزوة بدر كذلك أفضل، ولهذا من حضر بدرا هذه منقبة عظيمة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول جبريل يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا خير الناس. قال خير الناس. قال جبريل وكذلك من حضرها من الملائكة. فأيضا غزوة أحد مواقف الصحابة العظيمة، قتلوا أنفسهم بين يديه، لأنه لما تجمع عليه الناس أفرد عليه الصلاة والسلام، أفرد في 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، قال من يدفعهم عنا وله الجنة، وتدافع الأنصار، قتل 7 كلهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل آخر واحد من الأنصار قتل وهو يضع خده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما أنصفنا إخواننا من الأنصار. في معركة أحد قتل من الأنصار، وقد قتل من القوم 70، قتل من الأنصار 64 رجلا، 5 من المهاجرين فقط، وواحد من اليهود أسلم فقتل، و64 من الأنصار. جاء عبد الله بن حرام الأنصاري ورأى بعض القوم يعودون، أين تذهبون؟ قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موتوا على ما مات عليه، وهو قد رأى في المنام أنه أول مقتول في المعركة، فأيقظ ابنه جابر وبناته 9 وزوجته، وقام واغتسل وتحنط وتكفن وصلى ما كتب له، فلما أيقظهم قال رأيت فيما يرى النائم أني أول مقتول في المعركة، فالله الله يا جابر استوصي بأخواتك خيرا. ثم انطلق إلى الباب، ولما وصل إلى الباب سل سيفه وأخذ الغمد فكسره، وهذا معناه عند الصحابة خطر ممنوع الاقتراب، يعني لا يمكن أن يرجع السيف إلى الغمد. ثم رمق بطرفه إلى السماء وقال يا رب اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، إن كانت ترضيك الدماء فخذ من دمي حتى ترضى. قالت زوجته أين الملتقى يا عبد الله؟ قال في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. ثم انطلق وقاتل حتى قتل قبل أذان الظهر. أتى ابنه جابر يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنع أبي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر أهي جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة، وإن أباك في الفردوس الأعلى، والذي نفسي بيده يا جابر إن الملائكة ما زالت تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت، والذي نفسي بيده يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال يا عبدي تمن؟ قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. تمن؟ قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. فرضي الله عنه وأحل عليه رضوانه وعلى الشهداء جميعا. فذهب عليه الصلاة والسلام يزور شهداء أحد ويسلم عليهم ويقول: ليهن لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم قال يا أبا مويهبة لخادمه: أما شعرت أن الله خيرني بين الدنيا والآخرة، بين لقاء الله، بين الدنيا وبين لقاء الله؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الدنيا والبقاء فيها ثم الجنة. قال: بل أريد لقاء الله. عاد عليه الصلاة والسلام إلى بيته، ومرض عليه الصلاة والسلام ما يقارب 12 يوما، ثم إنه خرج يوم من الأيام في آخر يومين لموته وصعد المنبر وخطب الناس وقال: من يريد أن يقتص مني اليوم؟ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وعرض جسده عليه الصلاة والسلام للقصاص، ولكن لم يقم أحد. ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم يضعف إسناد هذه القصة لأنها قصة أخرى قد حدثت مثل هذا لأسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير كان إذا قرأ القرآن تنزل الملائكة عليه، وثبت هذا في الصحيح لما كان يقرأ سورة الكهف وخشي على ابنه من أن تطأه الفرس، لأن الفرس لما نزلت الملائكة بمصابيحها والملائكة خلقت من نور هاج الفرس فخاف على ابنه فتوقف في القراءة فارتفعت الملائكة. فالشاهد أن أسيد بن الحضير في يوم الأيام كان يعني يمزح مع أصحابه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فوخزه فقال: آلمتني يا رسول الله؟ قال: أو تريد أن تقتص؟ قال: نعم. قال: فرفع له عن مخصرته، فأتى أسيد بن الحضير فوضع شفتيه في مخصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقبله، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: أمنية تمنيتها منذ أسلمت، أمنية تمنيتها منذ أسلمت. وهكذا الأمنيات العظيمة وجليلة القدر تكون لأولئك الصادقين مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا فذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في هذا اليوم وكان آخر خطبة يلقيها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وانطلق بعدها إلى بيته، وما استطاع أن يصلي بالناس الجمعة، وصلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أتى القوم من كل مكان، وجاء جيش أسامة، واجتمعوا كلهم في المدينة لما سمعوا بخبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في صلاة الفجر أحس بنشاط في جسده فخرج وأبعد ستر حجرة عائشة ونظر إليهم وهم يصلون صفوفا خلف أبي بكر، فلما رآهم خلف أبي بكر يصلون فرح عليه الصلاة والسلام، لأنه تحقق ما يريده أن يكون أبو بكر هو إمام القوم بعده ويصلون وراءه مجتمعين في صلاته، فتبسم عليه الصلاة والسلام كأن وجهه ورقة مصحف حتى كاد الناس أن يفتنوا في الصلاة، وذهبوا وقد امتلأت قلوبهم فرحا ظنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عوفي، ولكنه في وقت الضحى أتى الخبر بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى أبا بكر بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مزرعته في العالية من عوالي المدينة وأتاه الخبر. عمر لما سمع الخبر ما صدق وأتى وقد اجتمع الناس في المسجد، وقام وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذهب للقاء الله كما ذهب موسى 40 ليلة وسوف يعود، ولن يموت حتى يقطع أيدي وأرجل أقوام، يعني يقصد من المنافقين. فجاء الخبر إلى أبي بكر، وأول ما جاءه الخبر اتكأ على عصا لأن صدمة الخبر عظيمة. أول ما تكلم قال الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم انطلق يسبح ويهلل، وأتى والقوم صفوف في المسجد، كل ما قابله رجل مات رسول الله يا أبا بكر، مات رسول الله يا أبا بكر، وأبو بكر ما يرد إلا بالتهليل والتسبيح والتكبير، وهذا توفيق من الله للعبد وتثبيت من الله لأبي بكر. ودخل حجرة عائشة قيل فطرق الباب، وهذا في دليل حتى تذهب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى عائشة ابنة أبي بكر، فدخل أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام مسجى فانكب عليه مباشرة. كان يعتاد دائما إذا دخل أبو بكر أن يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر بالترحيب، أحب إنسان في حياته أبو بكر، ولكن اليوم ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانكب عليه مباشرة وكشف عن وجهه وأخذ يقبل وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويمرغ وجهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أما الميتة الأولى فقد ذقتها، ولكن والله لا تموت بعدها أبدا، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. وبكى أبو بكر حتى هدأت نفسه، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى القوم وصعد المنبر وقال قولته المشهورة لما أسكت عمر، قال يا قوم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لأنه بشر، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأن عمر لأول مرة يسمع الآية، أغمي عليه مباشرة وانصرف الناس كلهم يحفظون هذه الآية بعد انصرافه، وأبو بكر يكبت في نفسه حتى قيل مات بعده بسنتين من شدة ما يكبت في نفسه، هموم الأمة وقضايا الأمة والعرب ارتدت عن الإسلام والذين منعوا الزكاة كلها على أبي بكر، فتحمل هذا الرجل هذا الحمل العظيم وبدأ يكبت ما يظهر أمام الناس بهذه الأمور، وهو الرجل الأسيف الذي يبكي تأثرا إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن الكريم، لكن في مواطن المواقف يقف أبو بكر لنعلم أنه أفضل الأمة وأقوى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتبين من مواقف أبي بكر أنه أقوى من عمر، لأن بعض الناس يظن أن عمر أقوى، من الذي وقف عند موت رسول الله؟ خارت قوى عمر رضي الله عنه مع صلابته وقوته في إظهار الحق، لكن وقف أبو بكر. ولما وقف هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق، وأنا سأذكر طرفا الآن قد تمر معنا سيرته لكن الآن لها مناسبة، وقف في هذا الموقف أبو بكر الصديق. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن عليه الصلاة والسلام، أبو بكر لما اجتمع القوم للمبايعة من يأخذ الخلافة فدفعها إلى عمر، فأبى عمر إلا أن تكون لأبي بكر، وقال والله لأن ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك أهون علي من أن ألقاه وأنا أتقدم على أبي بكر. فرضيت الأمة بأبي بكر، ولكن ارتدت العرب ومنهم من منع الزكاة، فجاء عيينة بن حصن الذي أسلم مؤخرا وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 300 من الإبل، قال يا أبا بكر ارتدت العرب، وأما نحن فلم نرتد لكننا لن ندفع لكم الزكاة، الزكاة أموالنا كنا ندفعها زمن رسول الله، أما اليوم فلن ندفع شيئا، وأما الإسلام والصلاة فنحن على الإسلام وعلى الصلاة، وأما الزكاة فلن نعطيكم إياها. فقال أبو بكر والله لتدفعن الزكاة رغم أنفك ولو لم يبق مني عضو واحد، ولو رأيت أمهات المؤمنين تتخطفهم الكلاب. فولى الرجل بقومه، فقام الصحابة قالوا يا أبا بكر أرفق بالرجل، الآن أنت تهيج الرجل علينا ويرتد عن الإسلام مثل ما ارتد البقية، ثم يأتوننا ولا قبل لنا بهم، وجيش أسامة أردناك أن تبقيه وأرسلت جيش أسامة، لأن مباشرة لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء القوم قالوا يا أبا بكر لا ترسل جيش أسامة. قال ويحكم كيف لا أرسل جيش أسامة وقد عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحل لواء عقده رسول الله؟ يسير جيش أسامة. فلما وصلوا إلى المنتصف أرسلوا عمر إليه قالوا حاول فيه، إذا كانوا لابد ترسل جيش أسامة اجعل خالدا قائدا للجيش، أو عمرو بن العاص أو سعد بن أبي وقاص أبو عبيدة هالقادة الكبار، يذهب أسامة 16 عاما يقابل الروم والعرب ارتدت عن بكرة أبيها، ناقش أبا بكر. فأتى إليه عمر يناقشه، قال هذه المرة أتيتك بأمر آخر، إن كان أبيت إلا أن يسير أسامة فغير القائد، اعطي خالدا القيادة أو عمرو أو أي واحد من القوم. قال ويحك يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنزعه، أما فك كان في القوم خالد وعمرو وسعد وأبو عبيدة ورسول الله حي، لماذا ولى أسامة هو أعلم؟ إذن يسير جيش أسامة وبقيادة أسامة، والآن استعدوا لقتال هؤلاء المارقين، لو رضينا أن لا يعطينا هؤلاء الزكاة الآن سيتسامع القوم، ومن أين تأتيكم الزكاة؟ إن لم نأخذها من هؤلاء بالقوة منعها الآخرون، لكن إن كسرنا شوكة هؤلاء وأخذناها بالقوة أتى البقية يدفعونها رغم أنوفهم. وتجهز الجيش، وفعلا قال لما رضوا مع قول أبي بكر قال استعدوا فإني رأيت الغدر في عيون القوم، واستعد أبو بكر وعمر وعلي والصحابة، وإذ بعيينة بن حصن جاي بالجيش معه فعلا، والتقوا مع الصحابة فهزمهم الصحابة شر هزيمة، وانتصروا عليهم أعظم انتصار، وأسر عيينة بن حصن، وخالد بن الوليد جاء بعدها وطرد فلولهم وهزمهم جميعا وأتى بهم أسرى. فلما انكسرت شوكتهم في اليوم الثاني فقط، من كان في اليمن جاء بالزكاة، وعدي بن حاتم في الشام في طيء جاء بالزكاة، وفلان في المكان، فأتت الزكاة من كل مكان، سمعوا بكسرة شوكة أولئك فأتوا كلهم يدفعون الزكاة. فهذه المواقف التي وقفها أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت في حياته، ولهذا قال بعضهم لماذا لم تكن الفتوحات في زمن أبي بكر كما هي في زمن عمر؟ أبو بكر انشغل بالمرتدين وبمانعي الزكاة وبتوطيد الأمة، فكانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظي بتغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وفي ليلتها وبين سحرها ونحرها، ثم لما سمع الخبر وكان التغسيل يوم الأربعاء ودفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، يعني من الاثنين إلى الأربعاء، ودفن في بيته سمعوا المساحي وهي تفرش وهي تحفر مكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن في مكان نومه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. وهذا حفظ من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. غسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشكران مولياه، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشكران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. واللحد لنا والشق لغيرنا، واللحد معناه ماذا؟ اللحد كيف؟ اللحد هي الآن بعد ما يحفر القبر فيتحفر حفرة صغيرة بقدر ما يوضع فيها الرجل على شقه الأيمن، وتوضع اللبن تحت رأسه، هذا يسمى اللحد. والشق يكون في الجدار، في جدار القبر بعد ما يحفر يشق في الجدار فيوضع الرجل هكذا، فهذا ليس لنا هو لغيرنا. أما اللحد فهو السنة وهي طريقة المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3، وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3، من البنين 3: القاسم وبه يكنى وهو أكبرهم، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2. وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول، الصحيح أن عبد الله هو الذي يسمى الطيب والطاهر. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاده منه كما قال المؤلف. عبد العزة هذا لا يصح، ولم يكن له ابن غير القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم وعبد الله من خديجة رضي الله عنها، وأما إبراهيم فهو من ماريا القبطية. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم: عليكم بأهل مصر، أو عليكم بالقبط من أهل مصر في رواية، فإن لهم ذمة ورحمة، أو لهم رحما ونسبا، فيوصي بهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا أم إسماعيل عليه السلام هاجر، وهاجر أهداها حاكم مصر، فلأهل مصر فضل على هذه الأمة، من فضل عليها من أيام إسماعيل، وفضل عليها من أيام محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وعبد الله، ومن ماريا القبطية إبراهيم. وإبراهيم ولد بالمدينة، وحزن لموته النبي صلى الله عليه وسلم في ولادته، قال: ولد لي الليلة مولود أسميته بأبي إبراهيم، اسمه إبراهيم الخليل عليه السلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل ذئرا لإبراهيم تكمل رضاعه، تكمل رضاعه في الجنة. وحزن عليه الصلاة والسلام، وقال قولته عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والنبي عليه الصلاة والسلام تجده يحضر أحيانا مع القوم ويبكي لما يبكي، ويحزن لما يحزن، ويضحك لما يضحك، وبكى لما مات ابنه، وبكى لما مات ابن ابنته وهو يقعقع بروحه بين يديه عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذه الروح الشفافة وهذا القلب الطيب الرحيم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع خلق الله، ليبين لك أن لكل شيء موضع، فاللين له موضع، والشدة لها موضع، والقسوة لها موضع، والتحاور له موضع، وهذه أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل مع حروبه وانشغاله بالصلاة وتعليم الناس والحج والجهاد وغيرها، يموت الذي كان يقوم المسجد، وفي رواية امرأة كانت تقوم المسجد يسأل عنها. يعني مثل هذا يمكن ما تتذكره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر، فأخبر أنها ماتت من الليل، فخشوا أن يوقظوه من الليل، فصلوا عليها ودفنوها، فذهب وصلى على قبرها. فالكمال موجود في حياته عليه الصلاة والسلام. لا يصح أنه كان له ابن يسمى عبد العزة. وأما البنات فزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. يعني هو تزوج فاطمة وتزوج ابنة أختها. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر أبو العاص بن الربيع وطلب الفداء من القوم، ممن افتدي؟ أبو العاص بن الربيع. من أرسل في فدائه؟ زينب زوجته. يعني انظر لهذه المرأة التي تعلمت من أبيها وتعلمت من أمها خديجة، فما كانت تملك إلا قلادة، قلادة القلادة هذا أهدتها إليها خديجة، فأرسلتها إلى أبيها تقول هذه فداء أبي العاص بن الربيع، وهي مسلمة وأبو العاص لا زال على الكفر. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم هيجت فيه ذكرى خديجة، فقال يا معاشر المسلمين إن شئتم أن تعيدوا إلى زينب قلادتها وتفكوا أسيرها فافعلوا، وإن شئتم أن تأخذوا القلادة وتفكوا أسيرها فافعلوا. قالوا بل نعيد إليها قلادتها ونفك لها أسيرها كرما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالموقف الآخر طبعا هنا أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تحل لك ابنتي فأرسلها إلي، وكان يثني على أبي العاص بن الربيع ثناء عظيما، وكان يقول ما رأيت خيرا منه في وفائه وكرم. ثم إنه أرسلها أبو العاص بن الربيع واعترضها المشركون، ومرت عليها هند بنت عتبة وقالت إذا أردت أن تذهب، يعني تخيل هند بنت عتبة في مصيبتها، قتل أبوها وقتل أخوها وقتل عمها، ومع هذا بقيت فيها شيمة العرب، أتت إليها قالت إذا كنت ترغبين أن تذهب إلى أبيك فأنا أجهزك بما شئت، من تريدين أن يوصلك؟ تريدين أموال؟ تريدين خيل مراكب توصلك؟ أنا أعطيك، وما بين الرجال لا يدخل بين النساء، وإن كنت لا أنسى ما فعله أبوك فهو سبب في قتل أبي وأخي وعمي، ولكن اعلمي أنني صادقة، فإن كنت تريدين الذهاب فاذهبي فلا شأن لنا بك. فرفضت زينب قالت ما أريد الذهاب، وتقول هي زينب تقول وكنت أعلم أنها صادقة. وآتى أبو سفيان، شوف مع صدمتهم بس برضه يعرفون الحق. فلما جاء أبو سفيان، لأن أخ أبي العاص بن الربيع أخذ زينب وذهب بها في الظهيرة، وعاد المشركون عليهم حتى هبار بن الأسود عليه لعنة الله وخزها فأسقطها عن الفرس فأجهضت ما في جنين، فأجهضت جنينها، فغضب أبو سفيان وطرد القوم وقال للرجل أما تستحي تذهب بها في هذا الوقت؟ تريد أن تضحك علينا العرب؟ نحن لا شأن لنا بها، لكن أن تخرج بها أمام أنظارنا هكذا وقد قتل منا 70 وأسر 70؟ لكن خل الأمر حتى يهدأ، وإذا نامت العيون في الليل اذهب بها فلا شأن لنا بها. وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو العاص بن الربيع بعد أن عاد ذهب بقافلة لقريش، فاعترضه المسلمون، أرادوا أخذ القافلة فهرب بنفسه، فدخل على زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر سمع الصوت وما يدري ماذا حدث. فلما انتهى من الصلاة قال يا قوم والله لا أعلم إلا ما سمعتم، فانتظروا حتى أنظر. فدخل فوجد أبا العاص بن الربيع، فقالت يا رسول الله لقد أجرته، إن بعد فهو ابن عم، وإن قرب فهو زوج وقد أجرته. قال أجزنا ما فعلت ولكن لا يقربك فإنه مشرك. الإحسان هذا الذي عملته في أبي العاص بن الربيع، طلبت من أبيها أن يعطيه أمتعته القافلة، فهذا الموقف أثر فيه فأسلم، لكن لم يعلن إسلامه تلك الفترة. أخذ القوافل، القافلة كاملة، وأعادها إلى قريش، ثم بعد هذا أتى مسلما وقال ما أردت أن أعلن إسلامي حتى لا تظنوا أنني أسلمت خوفا منكم أو لأنكم أمسكتم بي، وأيضا قد يعلم المشركون بي ثم لا يقبلوا أن أوصل إليهم تجارتهم. وفعلا أعاد التجارة، ولكنه ما مكث إلا قرابة سنتين ثم ماتت زينب رضي الله عنها. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. أم كلثوم بنت علي، وكان من أعظم الأمنيات عند عمر رضي الله عنه أن ينال صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما زوجه علي أم كلثوم فرح بهذا الأمر. قال زينب وتزوجها عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب اللي هي زينب ابنة علي. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنتين أنهم في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مرية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر. ففاطمة رضي الله عنها ماتت بعد أبيها بستة أشهر. وتقول عائشة في موقف جميل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى فاطمة بشيء، فقالت ما رأيت شيئا أغرب مما رأيت، ما رأيت شيئا أغرب من ضحك قريب ببكاء. قالوا وماذا؟ قالت أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة فبكت، ثم أسر إليها أخرى فضحكت، فسألتها فلم تخبرني حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سرا، فأخبرتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما الذي أضحكك وما الذي أبكاك؟ قالت أبكاني أنه قال أنه حدثني أنه سيموت قريبا، وأنه جبريل كان يعارضه القرآن مرة واحدة، وهذا العام عارضني مرتين، فأخبرها بدنو أجله فبكت رضي الله عنها، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت، لأنها تريد أن تلحق بحبيبها صلى الله عليه وسلم، وهذا لأجل أن يكون أجرها أعظم، لأجل أن يكون أجرها أن يكون أجرها أعظم. أسأل الله أن يوفق الجميع. فلعلنا نكمل قليلا بعد صلاة العشاء، ثم يكون إكمالنا في يوم الغد بإذن الله. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.